ويوم سير كلوانا يا غاصني مثل زواع يا مهرات بخلطة يا لالا طايح في سنة وانا عقلي نعكا بيت الميعد وقايح صغار والنظر الحق بيت من الميعد وقايح بوام نحن بالقلتا ما بيه مفيد غلطا لا يزيني مجايح ميتا نفيد الحق تداك بهاك يا رايح مدك مكان زمرا وانا عقلي معاك بيت مليع وقرايح صغار وانت بريحة بيت مليع وقرايح حبيبي وقت مرتاح والبراد غير ساحة بين هادم ويوايح كبير مجمر الأبحام بنات نهاد وشوايح شوق برد وزرع وصارع تقتلنا والغال ما بغى يسامح ولا يجري مسامحه الغال ما بغى يسامح شيفون اسمه للفاح وخيونة قال ما بين صار وصايح كمال خمر طايحة بنار مصمر وصايح وسنون الهندي والرناح لاغ من شوف الناح قولوا اسميغت والوامح عطيب خلاق ترحى الرابين الحسود بايح يا كنز الكنز والرتاح اروح الروح والنجاح اداني في الجيش سايح في نصار ونسايحة اداني بالجيش سايح كمان مغرمي بيكتاح سازب ليش بيكتاح صاح الخلخال والدواوح في الجياح القرحة صح الخلخال والدواوح نحسو ما يفرح من زين القاس أصبح زين يهيج الواضح مصطل مجلل حق زين يهيج الواضح ما يتلف برضا ساح احمي يا ريت الله احمى الله اللي سامح وداري من سامحه اسفت نار المصباح ان عاشق نايل جناح الواحد ولا يزن عينه بالدمع طافحة من واحد وما يزن نايح من ديف الهجي والصياح وصايد وجد الفاح جوايح جوايح عداد لكل جايحة وجوش جوايح جوايح وعيون مهدي بطاح شكرابيها بلا ما شكر من غون جهاز شوارح شكرابي نحل عمحان شكر من غون جهاز شوارح زوم الغون والرماح وتحمل غاية الرجاح وتخلي دام الرواجح بين الصار بعد طايحة وتخلي دام الرواجح لو كان تكون في الرجاح راية من راجي بشباح حور الكار ثاني واجح خاسن هاد النجاح ومعلمهم يا صاح ترقى عاصم السوايح بالرميلي يا الراجحة ترقى عرف السوايح صريح شديدي في الفاح مشكيه القار تفاح وشعار براد ليل جانح وسوالف ليل جانحة شعار غرابي ليل جانح وشبيل ذاني للواح والغرة نجم الصباح والحاج قاسم في الطافح عبدي يوم المطافحة والحاج بقوت في الطافح بعيون سيوفها وقاح ما تعرف لهوى مزاح والورد على الخدود طايح والخال غلام الناسحة وواضع للخدود فاتح والأنفه لاني يفرح تغرطة في من القاع مرجع جواها والواضح يسقي القمر لجايحة ما تعرف الهوى مزاح والجيد غزال في المسارح خلف جديدات مجارحة الجيد غزال في المسارح والصدر ارقى من الواح ما تعرف اش فيه لاح واش رمال وتفافح اورين جاتي نصحى واش رمال وتفافح يا من نهل الصح وعلى الركعات والفلاح وذيوع من الحرير صالح للفيدا في المصالحة وذيوع من الحرير صالح وخوف مخطط الصح وصباع شهدها بحاح كتاب كلامها طوايح نزلها جوان اللايحة كتاب كلامها صايح وبطال حيني تشرح صرا من دبك صاح الرد في راد في الجرايح كم خامل من الحار في كان في مهات واضح وقدام الرجل الرواح وقطيع عطفو بلا مزاح اشعل لي بلا مطابح بوجودك يا المالحة اشعل لي بلا مطابح بالغامة الجمت والجناح والعود مع الرباب صاح والغاني ما يزول فاصح يدين غما فرحة والغالي ما يزول فرحة الشمع للحتوم ناح وطويرها علي طاح كيف بيبي علي طايح أبو نجلات دادحة هكا راوي قصيد راجح من شوف غاية الفرح زلوطة من الرجاح مدينتي بيغتري وانح مشموم